يقول السائل: هل إذا أمهل الدائن المدين بعد حلول الدين يكون له بكل يوم أجر صدقة من ذلك الدين؟ ورد الحديث بهذا أن من أنظر المدين أنظره بعد حلول الأجل كان كما نتصدق عليه. وورد في الحديث أن القرض يعدل الصدقة 18 مرة. القرض يعدل الصدقة 18 مرة إذا كان قرضا ولم تؤذي المقترض وأنظرته وأمهلته فلك أجر عظيم وفضل كبير. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه أقرض صاحبه فلما حل الأجل طالبه به وألح عليه فأعاده له، ثم أعاده مرة ثانية وقال: إنني أريد أن أقرضك مرة ثانية لأكسب أجرا. يريد أن يؤجل الأجر، مع أنه إذا أمهله وأنظره فله كذلك أجر ولو لم يقرضه من جديد مرة أخرى. الله أعلم، يعني الأجر والثواب كأنه يعني يكتب له أجر وثواب كما لو بل أضعاف ما تصدق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الجلوس في الحليب في المغطس لتغذية البشرة وإعطائها نضارة وتغذيتها بالكالسيوم؟ كيف كيف؟ يقول: ما حكم الجلوس في الحليب المغطس لتغذية البشرة وإعطائها نضارة وتغذيتها بالكالسيوم؟ الحليب يشرب، ما يسبح بالحليب، هذه الفطرة والسنة، ما سمعنا بهذا النوع يسبح بالحليب. ها؟ يعني فلكن أن يكون بهذه الصفة يملأ المغطس حليب وينغمس فيه، هذا يخشى أن يكون استهتار بالنعم. لكن نشرب قد يعني تدرك به البشرة، لا حرج، يعني شيء من الحليب يدرك به بشرته ما في شيء، مثل ما يكون من الزيت والدهن. لكن أن يملأ الحوض حليبا وينغمس فيه ما أظن حماقة. ما يعني يدخل في باب الإسراف وباب الإسراف واستهتار بالنعمة لأنه بهذه الصفة. أحسن الله. الجدة هل هو محرم لبنت البنت وبنت الابن ويكونون ربائب؟ إيه نعم، هذا يتسلسل، يعني الجد أو زوج الجدة مهما كان فهو النسل الذين من تحته أبناء هذه المرأة وبناتها وبناتهم وبنات وأولاد أولاد كلهم يعتبرون بحكم الربائب لهذا الزوج، ويعتبر محرم للبنات ويحرمن عليه تحريما مؤبدا. السلام عليكم. يقول: هل رفع السبابة في التشهد من السنن أم لا بد منه؟ بل من السنن، يعني عامة الفقهاء على أن الإشارة بالسبابة من السنة، لكن الفقهاء يعني يختلفون، يعني هل يشير بها ويحركها أو يشير بها من غير تحريك، ثم هل يفعل ذلك طوال التشهد أم عند ذكر الله سبحانه وتعالى وعند الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أم يفعل ذلك طوال التشهد. فمن الفقهاء من يرى أنه يشير بها ويحركها طوال التشهد. أحسن الله إليكم. يقول: تقام كل سنة مهرجانات الإبل ويتم فيها بذخ كبير وتسابق إلى إظهار الترف، فهل حضور هذه المهرجانات فيه شيء أم لا، وهو حضور للمشاهدة فقط وماذا تقولون لأصحاب الأموال الذين يبالغون بدفع الأموال قيمة هذه الإبل؟ لا شك في السنوات الأخيرة للأسف شاعت هذه العادة السيئة، عادة سيئة وإسراف وبذخ، يعني نسمع أنها بعشرات الملايين، وهذا سفه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فكان الواجب على ولاة الأمور أن يوجهوا هؤلاء، أن توجه أموالهم فيما ينفع الأمة. لا شك العناية بالإبل هذا شيء طيب كالعناية بالخيل هذه، لكن عناية حكيمة، عناية مقصودة. أما هذا الإسراف والمزايين والكلام الفاضي هذا، الأمم الغربية تعنى بالصناعات ويصنعون الأسلحة المدمرة الفتاكة والأدوية والأغذية والبحوث على قدم وساق، وهذه الأمة في إبل، أموالهم تصرف بسفاهة على مسمع ومرأة من المسؤولين في بعض البلاد، وكأن شيئا لم يكن. ينبغي أن يؤخذ على أيدي هؤلاء سفهاء، هؤلاء سفهاء، الله أمرنا أن نأخذ على أيديهم وتوجه الأموال توجيها حكيما. أمة تعاني من الفقر ومن الجوع ومن الجهل ومن المرض، والأموال هكذا تصرف بكل بذخ ورفاهية، فيخشى من العقوبة. والله أن الإنسان يخشى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الأمة بهذا هذه الأمور التي تضيع للوقت وتضيع للمال، وأيضا شماتة من الأعداء. والله يسخرون منكم، النصارى تسخر من هذا، ولا تنخدع بامتداحهم وثنائهم، فهذا المدح والثناء يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، من باب المخادعة. وإلا في حقيقة الأمر يسفهوننا ويضحكون ويسخرون من حالنا، ويرون أنكم أمة قاصرة تحتاجون إلى حماية وتحتاجون، والحال مشكلة، الحال فعلا تصدق دعواهم. نسأل الله أن يأخذ على أيدي هؤلاء وأن يكفوا بيد ولاة الأمور عن سفههم وضلالهم. أحسن الله إليكم. يقول هل للوالدين صلاحية أن يقولان لا تفعل هذه السنة حجة لأنه مبالغ فيها ولا تناسب مع هذا الزمان؟ إذا كانت فريضة وعنده القدرة على دفع المال، وأيضا لا يتعرض لخطر، يعني ما هناك مخاطر، فلا ليس من حقهما أن يمنعاه، إلا إذا كان بحاجة إليه، إذا كان هو الذي يقوم عليهما أو على أحدهما، فالله سبحانه وتعالى قدم حقوقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صرف الذي توجه إلى الجهاد، صرفه إلى البر بوالديه أو بوالدته. أما إذا كانوا في غنى عنه والخطر مأمون، فلا ينبغي لهما أن يمنعاه، وأيضا هو لا يكون عاقا لهما إذا مضى في أداء الحج. لكن من الحكمة أن يسترضي والديه وأن يجتهد في إقناعهما ليحصل على يعني إذنهما. أحسن الله إليكم. يقول بعض الكريمات لمعالجة جفاف الجلد والتشققات الجلدية بها دهن الخنزير، فهل يجوز استعمالها؟ لا، إذا ثبت أن دواء فيه مادة محرمة من شحوم الخنزير أو لحومه أو أي شيء من مكوناته، أو من الميتة من شحوم الميتة أو ما إلى ذلك من شيء محرم من اللحوم المحرمة، القردة والكلاب وما إلى ذلك، فهذه الكحول، فهذه إذا ثبت فإنه لا يجوز استعمال هذا الدواء. أحسن الله إليكم. يقول انتشرت عندنا فتوى أنه لا يجوز التكفير. يقول ومن بعض الأخوة فهمكم أنه لا يجوز التكفير ولو أشركوا بالله واستهزأوا بالدين، أما نحن فهمناكم يقول أنه لا يجوز تكفيرهم لمصلحة الدعوة ولكي لا تكون فتنة، وإذا فعل أحدهم كفرا أكبر عالما بهذا نقول أنه كافر، هل فهمنا صحيح؟ هذا الكلام يعني المقام الآن لا يتسع لمثل هذا، وهذا كلام فيه تفصيل تحتاج إلى تفصيل وبيان، قضية التكفير تكفير المعين والتفسيق تفسيق المعين، فهذه يعني لها ضوابط وأصول. ومثل هذا المقام يعني ممكن الأخ السائل يتصل وإذا كان عنده إشكال يبين له، أو إذا كان وقت أوسع حتى يعني يتكلم فيه، لأن فيه نوع من الشبهات والاشتباه على بعض الناس، وهي لا شك مسألة حساسة وفيها تخبط من بعض الناس في بيانها، فلعله يتيسر في وقت آخر الكلام في هذه المسألة. أحسن الله إليكم، يقول كيف نقاوم ذنوب الخلوات؟ بالتوبة، التوبة والاستغفار. وإن كان ورد يعني التهديد والوعيد في شأن الخلوات، إذا كان الخلوات على سبيل الاستخفاف والاستهتار يتظاهر أمام الناس بأنهم الرجل الزاهد العابد وإذا خلى انطلق، فهذا الذي ورد في الحديث أنه يأتي بأعمال أعمال بيضاء كجبال تهامة، فإذا بها تكون هباء منثورا وبسبب خلواته، فهذا مراعي رجل شأنه الرياء يتظاهر أمام الناس بالعبادة والصلاح والخير، وإذا خلى لم يراقب الله سبحانه وتعالى. ليس الذي يعني تحصل منه يعني نزوة وغفلة ثم يعود إلى الله ويتوب ولا يبالي، ما يهمون الناس بقدر ما يخاف من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا النوع إذا كان قصد الأخ السائل الذي يتمادى في خلواته لأنه يراقب الناس ما يراقب الله سبحانه وتعالى، فهذا رياء يعني يبطل الأعمال إذا تمادى الإنسان فيه. وورد حديث في الخلوات بالوعيد الشديد على من ابتلي بهذا الأمر. على كل حال التوبة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق تماما، يعني حتى المشرك الكافر إذا صدق في توبته كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالذي يتوب من القتل، يتوب من الزنا، يتوب من الشرك والكفر، فالله سبحانه وتعالى إذا كان هذا التائب صادقا توبة صادقة نصوح فالله سبحانه وتعالى يقبلها. صلى الله عليكم، يقول إنه واقع في مشكلة كبيرة جدا ولا يريد أن يقع فيها مرة أخرى، يعني يقول فلذلك لجأت إليك بعد الله سبحانه، يقول أريدك على انفراد. تأخذ الرقم بارك الله فيك وتتصل، خذ الرقم من الأخوان بعد الدرس وترسل رسالة تقول أنا الذي قلت فيه إشكال. دقيق كم دقيق؟ دقيقتين. فعلى كل حال وهو وارث، هو وارث يعني ما له حق، الميراث يعني الله سبحانه وتعالى فرضه للوارثين غني أو فقير، ما لهم حق. لو كان أغنى الناس وأخوه من أفقر الناس فكل يأخذ نصيبه، إن طابت نفسه وتنازل عن نصيبه فلا، هذا شيء يرجع إليه. لكن أن نقول نحرم من الميراث لأنه غني لا يجوز لنا، لا يجوز. هذا الميراث الله سبحانه وتعالى قسمه وتولى قسمته، فلا يجوز أن يتحكم فيه. نعم من حقه، لكن إذا كان الله أغناه ينبغي له أن يتقي الله ويترك مخاصمة إخوانه، ويعني يزهد بهذا الشيء من الحكمة أن يزهد فيما دام أغناه الله، بل أفضل من هذا أن يتسامح، وأن إذا كان فعلا الله مغني يتسامح وتكون نفسه طيبة. فهذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.